السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة ولا أحقر ولا أغرب منها. لكن قبل أبلش في القصة، يراسلوني كثير من المتابعين وتواصل معهم أنا كذلك عبر الواتساب، فاستغربت أن في بعض المتابعين يقولوا يا أبو طلال أنت جالس تعيد نفس القصة تكررها. فأطلب منه أقول له وين القصة اللي أنا كررتها مرة ثانية، يرسل لي الرابط لما أدخل عليه، ولا هذه قناة مستحدثة واحد مقلد قناتي حاط صورتي وينشر نفس القصص مالتي، يأخذها من قناتي ويحطها في القناة الجديدة، وهذا يطلع للظهر بالعام أو بالصدفة تطلع له أو يوصل له رابط ويدخل عليه ويسمع ويقول أنا سامحة يعني سابقا ليش قاعد يكرر أبو طلال. فركزوا أن قناتي تختلف عن القنوات المقلدة، ويا ريت أي واحد يشوف أي قناة في اليوتيوب ناشر أي قصة من قناتي، أنا ما عطيت إذن لأي أحد أن ينشر في اليوتيوب، رغم أني أنا والله ما قصرت وسمحت لأي شخص يستخدم المحتوى في أي وسيلة تواصل اجتماعي ما غير اليوتيوب، لكن في ناس يعني يتعمد. وعلى فكرة والله ما في أسهل من أني أبلغ على قناة وأسكرها ثاني يوم مهما كان التعب والمتابعين اللي عنده ومجتهد في القناة، لكن السرقة هذه بمجرد أني بس أبلغ ثاني يوم يتم إغلاق القناة. فلا تتعب نفسك، وأنا يعني ما منعتك من أنك تستفيد من المحتوى، الله يرزقك ويوفقك وأنا أتمنى لك التوفيق والنجاح، لكن غير اليوتيوب، لأن كثير من متابعيني صاروا يلخبطون يقول لي لا أنا اعتقدت أن قناتك، وفي بعضهم ما عنده خبرة في موضوع التركيز، أن موضوع أن هذه قناة جديدة ولا هذه قناة قديمة. فلا تحرجوني ولا تخلوني أضطر أني أسكر قنوات وأخسرك أنا جهد ووقت أنت بذلته. تبي تستخدم محتوى حياك الله والسعة المباركة في أي وسيلة أخرى. وأنا ترى إلى الآن ما عندي حساب في التيك توك، يقولوا لي في ناس تنشر، أنا ما عندي مانع خلي ينشر، لكن لا ينتحل شخصيتي ويرد على المتابعين على بنا أنا، لا يقول أن أنا استخدمت المحتوى من قناة أبو طلال، أنا ما عندي مشكلة الله يوفقه ويرزقه، لكن ما ينتحل أن يوهم الناس أن هذا أنا. يعني أنا إلى الآن ما عندي قناة في التيك توك، ولو عندي قناة في أي وسيلة راح أبلغ وأعلن عنها بشكل رسمي. هذا للتنويه. لكن قصة الليلة حصلت في إربد عام 2017. في فتاة اسمها منار. منار هذه متزوجة من رجل محترم وعايشة معاه في شقة، والله رزقها بولدين وحياتها كانت ما في أسعد منها، إلا لما انزلت جنبها جارة سكنت في الشقة المقابلة لها اسمها عالية، وعالية هذه أرملة وما عندها إلا ولد واحد، وعالية أكبر منها طبعا أكبر من منار بكثير. عالية عندها ولد اسمه أحمد عمره 21 سنة وعايش مع أمه، وما عندهم يعني أي مصدر للدخل وكذا، وعايشين ببساطة. فصارت هذه منار لأن زوجها الله رازقه وعندهم خير، وكانت تلاحظ أن عالية وولدها وضعهم المادي تعبان وجيران، فما كانت تقصر أبدا، كل فترة وفترة ترسل لهم من هالأكل والنقصة والهدايا وغيره، وتشوف جارتها شنو محتاجة، أبدا ما عمره بيوم قصرت معهم، حتى جاء يوم الأيام انسجن هذا أحمد على ذمة أحد القضايا المالية، وصارت تبكي وصارت تسمعها جارتها منار، فقالت لها يا جارة سمعت تبكين وتصارخين وصوتك واضح، عسى ما شر، إن شاء الله ما في مشاكل، إن شاء الله ما في مشكلة معينة، هل أقدر أساعدك فيها؟ قالت والله ولدي مسجون على قضية مالية وأحتاج إلى مبلغ وأنا ما عندي شيء أصرف. قالت لا ولا يهمك. وراحت منار وطلبت من زوجها فلوس وقالت هذه حق جارتي والله يخليك، وأنا إن شاء الله بعدين أرجعهم لك ولا أبيع لك من الذهب اللي عندي. قال لها ما في مشكلة، أعطاها المبلغ وراحت عطتها حق عالية وطلعت ولدها من السجن. وصارت العلاقة بين منار وجارتها عالية قوية جدا. بعد فترة لاحظت عالية أن منار عايشة حياة مترفة لكنها يعني كلها ضيم، الزوج قاسي والزوج يعني شديد بالتعامل معاها، وهذه عالية من النوع اللي أبدا ما تقبل إن رجل يتسلط على امرأة، عندها الفكرة هذه. وصارت تقول حق منار أنت ليش ساكتت له وليش يعني ما تردين عليه وليش ما تشتكين وتدخلين أهلك في الموضوع. فتقول حق عالية أنا يعني زوجي ضغوطات الحياة يعني، ولا هو زين وهو كذا، وبعدين المشاكل اللي تحصل بيننا ما هي كبيرة أن تستدعيني أدخل أهلي ولا أشتكي عليه. وهذه عالية صار همها الشاغل كله، شغلها الشاغل أن بس توسوس لمنار. والله في ناس مو كفو مساعدة ومو كفو حتى أنك تقرب منهم، صارت بس تحاول تخرب منار على زوجها وتعلمها شلون تسوي له بعض الألاعيب والحيل وكذا، وتطلقي منه وانت اشتبين وانت في قمة جمال والله ألف واحد يتمنى. قالت لا يا عالي أنا عندي أولاد اثنين وين أروح، وبعدين أنا أسرتي ما هي من الأسر اللي يتقبلون وحدة تطلق، ولا والله راح يوقفون ضدي وما حد يوقف معاي. قالت اشتبين حتى بهلج والله تقدرين تعيشين وانت تملكين شهادة وللأسف جالسة في البيت وما أدري شنو، وهذا ما يستاهلك. أو صار تتزن فوق رأسها، وهذه فعلا من كثر الطيبة اللي فيها مقتنع بكلام عالية وتصدق وحاسة أن عالية تنصحها من كل قلبها، ومستبعدة أن هذه سوسة أو أن تبي تخرب حياتها. تكون مستحيل هذه، أنا أصلا ساعدتها وعلاقتي معها جدا طيبة، فأكيد النصيحة اللي تقدمها لي طالعة من قلبها. المهم صارت تبدأ المشاكل بين منار وزوجها، عسى ما يقول لها كلمة ترد عليه بعشر. يجي تعبان من برا تقول له حبيبي تعبان ولا مو تعبان، احترم نفسك واحمد ربك اني قاعدة في البيت اربي عيالك. وتغيرت المرأة والزوج بدأ يتنرفز، بدأ يمد ايده، وهذه أبدا كل ما مد ايده تهدده بالسجن وأنا اشتكي عليك وراح أفضحك وراح ما أدري الكلام الجديد اللي طلع اللي علمتها اياه هذه جارتها عالية. المهم بعد فترة عالية طلعت من الشقة اللي كانت ساكنة فيها، الإيجار عليها غالي والشقة كبيرة وهي بس ويا ولدها، وانتقلت راحت إلى منطقة ثانية دور إيجار أرخص. واستمرت بالتواصل مع منار، ومنار مشاكل مع زوجها وتطورت تطور، هذه توسوس له خلي يولي تطلقي منه وما أدري شنو، وخلي أهلك أمام الأمر الواقع وراح يوقفون معاك غصبا عليهم وما أدري شنو. وفعلا منار قامت تقول طلقني طلقني ماني قاعدة عندك، هربت من بيته وراحت بيت أهلها. على طول رفضوا، أنت مجنونة عندك أولاد، وبعدين شنو سوى الرجال؟ كل المشاكل اللي قلتيها ما تسترعي أن واحد ينفصل يعني عن أسرتها ولا تدمر عائلتها، يعني بشكل عادية تحصل في كل بيت، منو قالت في بيت أصلا ما في مشاكل؟ المهم ما أبي وكذا، أهلها قالوا إحنا ما نوقف وياك طردوه، قال يلا أرجع بيت زوجك. شوت قامت واتصلت على عالية، قالت أهلي طردوني ويبوني أرجع الزوج وأنا مستحيل أعيش معاه، أنا كرهته أنا كذا. قالت له تعالي تعالي اسكني عندي، الساعة المباركة وأنا وياك بهالبيت، واللي يصير عليك يصير علي وأنا أوقف معاك للآخر. صج والله؟ قالت والله. وترجع. طبعا قطت عيالها الصغار على زوجها علشان يتورط، وفعلا الزوج مستحيل يقدر يرعى أولاد صغار، لأن هذه تربية لازم تصدر من الأم. الأب شغلته أن صحيح يربي ويجاب العيال، لكن عنده وظيفة خارج البيت، أو اللي يكدح يشتغل وكذا، مستحيل يقدر يعوض الأولاد عن أمهم. فالرجل ما هو متعود أنه يجلس في البيت مع العيال، وكلم أهل منار، قالوا والله جتنا وطردناها، وصارت منار تتصل عليه طلقني طلقني، قال لها ارجع يا بنت الحلال عيالك وكذا وخلاص، وانا آسف اذا غلط عليك ولا مديت ايدي واللي تبين حاضر. قالت حبيبي انا اصلا وصلت معاك للنهاية، طلقني. قال لها انت طالق. انبسطت ولا وعالية، قالت لها انت الان بديتي حياة جديدة وراح تنبسطين في هالحياة هذه. قالت يلا نشوف. المهم بعد فترة صارت هذه عالية تأخذها وطلعات وناسة، وكل يوم مطعم وكل يوم ما أدري وين ومن مكان المكان، وحرية ما في أحد، ما في والي، لا أهلها ولا زوجها، وهذاك طلقها وعيالها ما تبيهم، صارت يعني خلاص على حل شعرها على قولتهم. خلال وجود منار في البيت، أحمد هذا شاب صايع ولد عالية، من وراء أمه شو يسوي؟ كل ما شاف منار يحاول يتقرب منها يسولف معنا، رغم أنها هي أكبر منه تقريبا 7-8 سنوات، لكن يحاول فيها وكذا وشوي شوي شوي شوي، إلى أن البنت هم تعاني من الفراغ وبعيد عن بيتها وعيالها وأهلها، ولقيت السدر الحنين اللي قاعد يلعب عليها هذا أحمد، رغم أنه يعني عمره 21 سنة، لكن ارضخت لطلباته وحصل اللي ما لا يحمد عقباه، واستمرت علاقتها في أحمد، وأم أحمد اللي هي عالية ما تدري عن الموضوع. شهر شهرين ثلاث وتكتشف منار أنها حامل. هني بدأت تبكي وخايفة، وش تقول حق أهلها، وش تقول حق الناس، وش لو بتولد، وهذا بيطلع ولد منه، وش تقول حق عالية اللي خانتها مع ولدها. المهم يوم الأيام وهي ماسكة أحمد في البيت وعالية ما هي موجودة، وتقول الله يخليك شوف لنا حل وكذا، وعلق يعني يا أني أطيح اللي في بطني يا أن تزوج، يعني شوف لنا حل، أنا ما أدري شلون أفاتح أمك في الموضوع وأخاف تطردني بعد شوي. ولا داخل عليها منه عالية، انصدمت منار. عالية كأنها كانت تسمع للكلام اللي بين منار وأحمد، ودخلت وهي تضحك، قالت لا لا لا لا أبدا لا تخافين من أي شيء. قالت شنو؟ قالت ترى أنا أعرف الموضوع بالكامل. وأحمد يضحك، وأمه تقول حق منار، منار ترى كل شيء موثق بالصوت والصورة، لا تخافين، وأنا أدري، والتسجيلات الفيديو كلها موجودة عندي. فيديو؟ أي فيديو؟ طلع أحمد هذا متفق مع أمه إنه يغري منار، والأم تسوي نفسها ما تدري وتستعبط وتعطيه جوه، إلى أن وقعت منار بالفخ، وصار يصور منار فيديو علشان بعدين تستخدمها عالية بالابتزاز، وعلشان ترضخ منار لرغبات عالية. شيء غريب في الموضوع، الأم موافقة وهي اللي محرضة ولدها أن يغري صديقتها. شوفوا بعض الصديقات اللي أزبل من الزبالة. لا صدق كل واحد يقولك أنا صديق، لا يا حبيب الصديق مو كل واحد يعني يسلم عليك ولا قالك أنا زميلك ولا جارك ولا ما. مو لا حبيبي، الدنيا فيها بشرية والأرض هذه يمشي عليها الصاحي والمجنون، لازم تحذر، مو كل صديق صديق يا حبيبي. فكانت تقول حق ولدها سوي اللي مسوي الخطة لين فعلا، وانتظرت لين تأكدت ان منار حملت، لان احمد كان متعمد ان يخليها تحمل. او منار مصدوم مدهوش انه شنو وين، كأنها عايشة بحلم. قالت لو انا ادري انك الحين حامل وهذا هو اللي انا ابيه. تكلمي شنو قصدك وكذا. قالت اسمعي، انت الان ما عندك والي، لا من اهلك، ولو يدرون عنك يذبحونك اهلك يدورون عليك، ولا من زوجي اللي طلقك وخذ عيالك، وما عندك احد يعني حاسبك، مختفية وعندي. بعدين انا مسكنتك عندي وتاكلين وتشربين، وين بتحصلين يعني افضل من هالخدمات اللي انا قاعد اقدمها لك؟ ايش تقصدين يعني؟ قال سمعي يا منار، انا راح افتح معاك مشروع، وهالمشروع هذا يطلع ذهب، واذا اعترفتي على مشروع هذا الفيديوهات كلها توصل لطليقك، وانا اعرفه واقدر اوصل له واعرفه اهلك واوصل لهم كذلك هالفيديوهات، وادمر حياتك، وانت عارفه اهلك لو يدرون انك حامل بيذبحونك. انا ما عندي مشكله، ولدي هذا اعتبر انه صغير وانت اكبر منه، وانت اللي ضحكت عليه وتبي تسجنينه كيفك، لكن تسجنين نفسك. الله يغليك يا عالي، انا شنو سويت لك؟ انا ساعدتك واعتبرتك مثل اختي. لا لا لا، الكلام هذا ما ينفع، لكن انا بستر عليك، لا تخافين. لا لا بستر عليك، وراح نبدا المشروع ونطلع ذهب، انا استفيد وانت تستفيدين. كانت فاهمين ايش تقصدين. قالت اللي بطنك هذا اول ما تجين تولدين نبيعه. تدرين المولود كم سعره؟ قالت ها؟ 30,000 دينار أردني، هذا أقل شيء إذا كانت بنت، وإذا ولد 60-70,000 دينار، يعني نعيش متريشين على كيف كيفنا، وراس مالك شنو؟ تولدين بس. منار جلست تبكي، إنها كانت ضحية حية. التفت عليها بشكل محكم ولعبت براسها لين طلقتها من زوجها علشان تجيبها عندها، علشان شوف سوتها كأنها مصنع للإنتاج، تجيب عيال عشان تبيعها. حقيرة هذه العالية هذه. وفعلا لما ولدت جابت بنت، باعوها لرجل وامرأة في إربد، هذول ما يجيبون عيال، وأصلا كانوا متفقين معاهم من أول، يعني في الأشهر الأخيرة من الحمال، وخذوا منهم المبلغ وسلموهم البنت، حتى البنت سموها جود، وهم اللي دفعوا حتى مصاريف الولادة والعلاجات والما أدري شنو. خذوا البنت وقالت هذا الكلام في عام 2018 لما باعوا البنت. قالت له الآن شدي حيلك، نبي مولود، ولو تجيبين توم يعني أفضل يكون. كان حاطة عنز صخلة وتنتج منها. وفعلا وتحمل منار، خلاص منار دخلت بالمصيدة ورضخت للأمر الواقع وماشية على خطة عالية. وفعلا احملت وجت بالشهر التاسع، طبعا من خلال السونار وخلال الفحوصات تبين اللي في بطنها ولد ذكر. هني ارتفع السعر وصارت عالية تحرج عليه، يعني ما تبيع بكل سهولة، صارت تروح حق أي شخص تعرف إن هذول ما يجيبون عيال، عندهم مشاكل في الإنجاب والخلفة، وتعرض عليهم، هذا يعطيها 50,000، الثاني يعطيها 60,000، تقول لا وكذا، وترى البضاعة موجودة تفرش، يعني نجيب لكم المرة وتشوفونها وتفحصونها، وأول ما تولد تأخذونه توه بقراطيس المولود. لين طاحوا على وحدة اسمها نضال. نضال هذه ما تجيب عيال وعندها مشاكل وداشة بحالة حزن واكتئاب، وزوجها يقول لها أنا بتزوج عليك وما أدري شنو، المهم وتسأل وتسأل وتسأل، سمعت فيها عالية راحت لها قالت لها شوفي أعطيك ولد 80,000 دينار، ترى مسيوم إلى الآن مسيوم 60-70، لكن لك أنتي 80، تبين؟ قالت شون يعني؟ قالت يعني نعطيك ولد وسجلوا باسمكم انت وزوجك وخلاص يصير. قالت يعني نشتريه خلاص كذي يعني؟ قالت ايه نشتريه ولا تبني ولا؟ قالت لا لا لا لا، ليش تبني؟ حتى قدام الناس انت سمعتك يعني مو حلوة، قولي لا يبا هذا ولدك وما حد يدري ترى الموضوع. هل يومين ثلاثة حاولي تنشري الخبر انك حامل كذا، ضبط الموضوع لين تختفين فترة وطلعي لهم معاك الولد وانتهى الموضوع. قالت ماشي عطيني بيانات البنت وبشوفها وكذا. فعلا جابوا لها منار وصارت تفحص منار، وهذه نظام مصدومة والله العملية جد يعني. قالت خلاص اوكي انا موافقة. ثاني يوم وتروح نضال الى ادارة حماية الاسرة. نضال ما هي متقبل الفكرة بتاتا، وهذه جريمة كبرى، وهذول هي أو شيء تحسب إن الموضوع مقلة مزح، لكن ليه شافت هالمرة الحامل اللي جايتها تقولها تفحصيها وتعطينا عربون؟ قالت أوكي بكرة إن شاء الله. راحت إدارة حماية الأسرة وبلغتهم في الموضوع، في واحدة جاية تعرض علي أنها تعطيني المولود اللي عندها وهي في الشهر التاسع. شنو؟ قالوا ينعم، وعلشان تبيني أثق فيها قالت لي أصلاً ترى مو أول مرة أبيع، ترى قبلها في بنت وماخذينها العائلة الفلانية، وبنت اسمها سموها جود، والحين عندهم صار لهم يعني سنة وشوي، يعني علشان تخليني أطمئن، فهذا شغالة بيع أولاد، ويقومون يسجلون قضية ويلقون القبض على منار في كمين. جابوا نضال على بنا تعطيها العربون وجت منار نفسها مع نضال وألقوا القبض عليها، وكان الحديث واضح وهي تعترف بالتفاصيل. وكشفت عاد بعدين انها كانت مجبورة، لكن بعدين صار عندها عادي، كانت مجبورة وهذه خدعتها وجابت لها ولدها وما أدري شنو، ومسجلت لها فيديوهات، ويلقون القبض على عالية وعلى أحمد اللي هو أبو العيال، وصارت سالفة حالهم للمحاكمة. وولدت منار داخل السجن اللي في بطنها الثاني هذا الولد، وتم الحكم على منار بالسجن 3 سنوات وغرامة 5,000 دينار، كما تم محاكمة عالية وأحمد على المواقعة، لكن بالرضا اللي هي يسمونها مواقع بالرضا، وبالإضافة إلى الابتزاز، ولقوا عندها الفيديوهات ولعنة الله على هالأشكال هذه. اللي أهم شيء الفلوس، لو يدمر أسر ما عنده مشكلة، احذر احذر من الصديق الجديد، من المعرفة الجديدة، لا تجيه كلك لين تتأكد بأن إنسان كفو ويستحق الصداقة اللي راح تقدمها له. وخصوصا النساء، والله أطيب يعني النساء يعني طبيعتهم بسرعة يعني بسرعة يعني طيح الميانة مع المرأة الأخرى، تفتح لها قلبها. تعالوا شوفوا الصالونات. أول ما تدخل الصالون، هذه مات الصالونة هذه، والله أن تعرف أسرار جميع زباينها. هذه أول ما تجلس على الكرسي وهذه تضبط لها شعرها، تقوم تخر لها الأول والتالي وتسولف لها زوجي وما زوجي وشارينا وبعنا وما أدري شنو، حتى لو مسوي جريمة تعترف حق الكوافيرة. فأقول لكم طبيعة المرأة بسرعة يعني تخر اللي بقلبها يعني. فأحذرن أحذرن أحذرن أحذر من الجديد في حياتك. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.